والصلاة والسلام على محمد وعلى ويشهد بأنه وإن كان ملكا للبايعين إذن لكن نقله بغير أحده فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤونة. كان الكلام في أن الإنسان لو اشترى شيئا فاسدا وهو لا يعلم، كما لو تبين أن البيض كله فاسد فالمعاملة باطلة، ولكن البحث في أن البطلان يكون من حين العاقب ويكون عند اكتشاف الفساد. هنالك احتمالان، ما هي الثمرة بين الاحتمالين؟ هنالك ثلاث ثمرات متصورة. الثمرة الأولى في مؤونة النقل عن الموضع، من الذي يدفع ثمن نقل الجوز الفاسد من المحل إلى البيت؟ إذا قلنا البيع باطل من أصله، من يدفع؟ البائع، لأن ماله. وإذا قلنا بأن البيع باطل من حين الانتساخ، من حين الانكسار والكشف، فيكون على المشتري. هاي الثمرة الأولى. المصنف يناقش في هذه الثمرة، وقبل المناقشة لا بد أن نقول بأن عبارة الماثم مجملة. لاحظوا العبارة، وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. هذا يا موضع، بل موضع البيع لموضع الكسر. يا من العبارة مجملة، لأن في الواقع احنا عندنا موضعين وعندنا نقلين. النقل الأول نقل الجوز الفاسد من المحل إلى البيت، هذا هو النقل الأول. النقل الثاني نقله من البيت إلى المجبلة، إلى الصحراء، إلى مدفن، لأن هذا البيت الفاسد ماذا يصنع في البيت؟ الجوز الفاسد ماذا يصنع في البيت؟ فلازم نأخذه ونبذ الصحراء في المجبلة في مكان، فعندنا نقلين. المصنف عندما قال في مؤونة نقله عن الموضع، يعني موضع البيع لموضع الكسب، احتمال على كل من الاحتمالين لا ثمرة اصلا بين هذين القولين. ليش؟ نجي الى النقل الاول. النقل الاول النقل من الدكان الى البيت، الثمرة شنو كانت؟ لو قلنا باطل من اصله، على منو؟ على البايع. لو قلنا باطل من حين الكسر، على من؟ على المشتري. المصنف يقول هذا مو صحيح، هذا التفصيل كل على منو؟ على المشتري. ليش على المشتري؟ لانه ناخذ الاحتمال الاول، البيع باطل النية، البيع باطل من اصله، فالمال ماله من؟ مال المشتري. لكن هل امرك البايع بان تنقل هذا الى بيتك؟ اخبروا البايع امركم لما امر؟ هذا ملك البايع، وانت نقلتوا من الدكان للبيت، هل تستحقون على البايع شيئا؟ لا، لان من نقل ملك انسان اخر اذا كان بامره فالثمن على منه؟ على البايع، يعني على العامل. اذا ما كان امره، من يخسر ومن يتحمل الغرامة؟ المشتري. مو المشتري يعني الناقل. القضية الإنسان واحد إذا إجي أخذ كتبي عملها من فلان مكان إلى فلان مكان، واحد أنا أريد أنقل بيتنا من هنا إلى هنا، واحد يجي نقل أساسي بدون أمري، يستحقوا أجرة؟ ما ليش عني أقول منه بل أكتب أنا ما أعطي أجرة. البايع أمر بالنقل لو هو نقل، خلاص أنا مساعدة. الكلام انتهت القضية، البايع ما أمرك بالنقل، أنت نقلت، ما تتحمل الخسارة. بس فإذا بالنتيجة شنو صار؟ بالنتيجة نجي إلى الاحتمال الأول، النقل من الدكان إلى البيت، الفلوس على منهم؟ على المشتري أبدا. ليش؟ أما إذا كان ملكه لا نقل ملكه، أما إذا كان ملك للبايع ليش النفق على المشتري؟ لأن البايع ما أمر بذلك. فإذا هنا مطلوب تفصيل. نجي خب احنا الكلام في الواقع ما علينا بالمظهر، الظاهر لا يغني من الواقع شيئا كما يذكر في بحث الاجزاء، احنا علينا بالواقع. هذا البحث الاول. البحث الثاني، ان كان المراد من نقله عن الموضع النقل من يد من موضع الكاسه، هذا مو راح وداع للبيت وداع الى منطقه ثانيه من المسجد مثلا، كسر في المسجد مثلا بعدين اثنين، كل البطيخ فاسد لازم ينقل، زين لازم ينقل. هنا مؤونة النقل علامة المصنف يقول دائما على البايع. ليش؟ لأن انكشف بطلع المعامل لما انكشف على كل تقدير، بس باطل من داعي لما انكشف باطل له باطل باطل. هذا متعلق بمن؟ ها؟ متعلق بالبايع. البايع يقول للمشتري انقل هذه البضاعة، المشتري يقول ما انقل هاي البضاعة، انت انقل. يقول لي خلف انت وانقل، انا اعطيك المعونة، المعونة تكون على منهم على البايع. اذا في النقل الاول كل المعونة على منهم على المشتري، على المشتري. في الصرف الثاني والنقل الثاني كل المعونة على منهم على البايع. اذا اين ظهرت ثمرة القولين يا ايها المواطن؟ ماكو ثمرة، صحيح؟ بس ثمرة المتوهمة غير متمارة. ويشكل هذا الثمر الذي ذكر، يعني كلام المصنف، بأنه منه بأنه يعني المبيع، وإن كان ملكا للبايع حينئذ، حينئذ يعني حين قلنا بأن المعاملة باطلة من جاحة، ملك المال للبايع، بل معاملة باطلة من جاحة، المن هذا الجوز الفاسد متعلق بالبايع، لأن المبيع وإن كان ملكا للبايع حينئذ، يعني حينئذ قلنا بأن المعاملة باطلة من أصلها، ما انتقل للمشتري، لكن المشتري نقل المبيع بغير أمر البايع، إذا هالشكل صار من يتحمل الخسارة نفس المشتري. إذن في كلا الفرضين المشتري هو الخاسر، فلا يتجه الرجوع على البايع، يرجع عليه بالمؤونة وياخذ منه مؤونة النقل. إن قلتم أن قاعدة المغرور يرجع على من غره، والبايع غر المشتري، فكل الخسارات اللي يتحملها من الذي يدفعها؟ البايع. الجواب المغرور متى يكون؟ المغرور يعني مخدوع، المغرور يعني أكو خادع وأكو مخدوع. إن البايع ما كان يعلم بالقبول، البايع كان يعني بأن الجوز فاسد، ما كان يعني بهذا النظر، لا المغرور يرجع إلى من غره، المشتري ما كان يقول البايع أشمر، ما كان يقول أنا ما كنت أعرف القضية، تريد فلوسه بقى ما يفلوسه، البايع ما أشمر، لا المغرور يعني المقشمر، المقشمر يحتاج إلى مقشمر، والمقشمر ظاهر في التعامل، من ما كان إلى تعامل. الموضوع هنا منتهي، وإذا انتهى الموضوع ينتهي المحمول طبيعيا. وكون المشتري كون مبتدا إنما يتجه خبر، وكون المشتري هذا دفع إشكال مقدر، وكون المشتري هنا يعني في فرض فساد المبيع كجاهل استحقاق المبيع، يعني شنو كجاهل استحقاق المبيع؟ استحقاق يعني غبية، وأربع لكم شات وانتو غرمتوا على هاي الشات، بعدين تبين الشات مغصوبة، المغصوب منه يجي من المشتري شو يسوي؟ ياخذ كل الغرامات، الغرامات اللي دفعها المشتري لما ياخذها، الشات كانت بريضة، طب اسم الدواء مالها ما شكل، هذا فلوس الدوام منو يغرمه؟ المشتري. مما يأخذه؟ من البائع. يطالع على العلف مما يغرمه؟ من البائع. ليش ما يكون كذلك؟ كجاهله. بل إهنا المغرور يرجع إلى من غرره تنطبق الفاعل. شنو هي؟ بل وكون المشتري هناك جاهل رسمية المبيع اللي هذا الجاهل يرجع بما غرم بكل الخسارات اللي تحملها. هذا إشكال. شنو جواب هذا الإشكال؟ إنما يتجه مع الغرور. يعني شنو مع الغرور؟ يعني إذا تحقق الموضوع. شنو الموضوع؟ المغرور. والغرور منفي هنا في فرض الفاسد لاشتراك البائع والمشتري بالجاهل. إذن في الفرض الأول المراد بالنقل عن الموضع النقل من الدكان إلى البيت، المؤونة على من تكون؟ على المشتري، سواء قلنا البيع باطل من باع على المشتري لأن البائع ما أمر، أو قلنا من حين لأنه حدث هذا النقل في ملك المشتري. إذا في هذا الفرض، في هذا الفرض مقدم. نجي للفرض، ولو أريد بها يعني بالمؤونة مؤونة نقل المبيع من موضع الكاسر لنقل وين يذبو؟ بلي إلى الصخرة. لا يذبو ما يفي باطل، ما إلى أي قيمة. مؤونة نقله من موضع الكاسر بلون عبارة مجملة، وتظهر الفائدة في مؤونة نقله عن الموضع. هذا يا موضع، موضع البيع لموضع الكاسر. ها احتمال أن أكون، ولو أريد بالمؤونة مؤونة نقل المبيع من موضع الكاسر، من يتحمل الخسارة في هذه الحالة؟ البائع. لذي مشتري، لأن ظهر بطلان البيع لما ظهر على كل تقدير، بس أي ما من داعة أو مالعة بالنتيجة بيع باطل. هذا من المتعلق بالبائع، بعد متعلق البائع يطلب مني على المشتري أخذ وروح على القيد الصحراء مو الشكل. أقول له إما يتتعب أخذ، يقول لا انت روح واعطيك المؤونة. المؤونة تكون على منو؟ على البائع، على كل التقدير. ليش؟ العبارة مجملة. احنا عندنا موضعين في الواقع. ليش؟ العبارة مطلقة. محتمى أن تصرف إلى هذا الفرد وإلى ذلك الفرد، فأنت طرع احتمال طبالي يشكر. ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكاسر وطلب مالكه يعني مالك المبيع نقله، هذا ودى إلى الجيران أو إلى المسجد، بالمسجد كسر وقفه هناك مليان، البائع قال لك شنو؟ انقله. صحيح؟ إن عكس الفوق، من عكس الفوق يعني شنو؟ يعني كل المؤونة تكون على البايع لظهور بطلان المعاملة على كل تقدير، مال أخ أو مال أخ. بل أنت تعرف إذا أنت تريد تنقل أنت تعرف. إذا غير يطلني فلوسه أنا. ولو أريد بها مؤونة نقله من موضع الكسر لو كان موضع الكسر مملوكا، يعني لو كان مملوكا مرة هذا راح بالصحراء وكاسر خليفة بالصحراء بعد نقل ما يكتر، أما مرة في وين؟ كاسرة في بيته، كاسرة في مكان مملوك اللي ما يتركبها هناك. هذا الشيء الفاسد لو كان موضوع الكسر مملوكا وطلب مالك المبيع نقل المبيع حتى لا يبقى هناك، إما نقله أو ما في حكم النقل. ما في حكم النقل يعني شنو؟ يعني دفنه مثلا، قال أدفن يعني أن هذا يطلع رائحة تؤذي الناس مثلا، إما نقله أو ما في حكم النقل. لو كان كذلك انعكس الفهم، يعني المؤونة كلها تكون على من؟ على من تكون؟ على البائع. واتجه كونه يعني كون النقل يعني ثمن النقل، اتجه كونه ثمن النقل على البائع مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بأن المعاملة باطلة من قاعها لباطلة من حين كسر البيع لبطلان البيع، البيع كان باطل على التقديرين، سواء قلنا من قاعها باطل لو من الآن باطل بالنتيجة باطل. فهذا متعلق بمن؟ بالمالك. إذا متعلق بالمالك هو اللي لازم يعطي مؤونة النقل هذا الشيء الفاسد من المسجد أو من الدار أو من ما أشبه ذلك. إن أكو احتمال آخر، وهذا الاحتمال هو أنه البائع ما يتحمل الخسارة. ليش؟ لأنه من اللي جاب هذا المبيع لهنا؟ بني؟ من اللي جاب؟ المشتري جاب. المشتري جاب. هذا من جانب. من جانب ثاني هذا البيض الفاسد ملك لأحد أو مو ملك لأحد؟ لا. مالك ما له أصلا. المالك هو الشيء القابل للتملك. الفاسد هذا مو لا يملكه أحد. من خالف البيض الفاسد هذا ملك لأحد، هذا مالية ما إلى حتى يملكه أحد. سيدا لا البايع ولا المشتري مالك لهذا، هذا من جانب. من اللي جاب هذا البيض إلى بيته؟ هو المشتري. من اللي جاب إلى المجد؟ هو المشتري. فالمشتري لازم يتحمل المسؤولية من البايع. يعني البايع يقول له تعال انقله، يقول نعم. يقول لا، يقول أنت بعت، يقول أنت نقل. هذا مو ملك البايع حتى يقول تعال أخذ منك. البايع يقول هذا ملكي، أقول له لا. مو ملك لأن الذي لا مالية له لا يملك. مثل جدار المزرعة، جدار المزرعة تملك، الخرفتاءات الموجودة في الجدران هاي تملك، ما لها مالية. بالأصل ملك هذا كان فاسد. ما لها مالك هذا عندما صار فاسد ما لها مالك. معلوم فلوسه لازم يعوض. على مود أنه أخذ منك فلوسه ما قال شيء. لأنه الفاسد لذي يعوض. من يعوض؟ البايع ما رضي له شيء، فلازم يتسامح في المقابل. فإذا بالنتيجة المالية مو مربوطة لا بهذا ولا بهذا، هذا مو مال، هذا هيك، هذا السراب. ومن اللي جاب إلى هنا؟ المشتري. المشتري يقول باع تعال مثلا، يقول أنا شاعر، يقول هذا ملكة، يقول مو ملكة، يقول أنت جبت، يقول أنا ما جبت، أنت جبت. فالمؤونة على من تكون؟ مؤونة النقل على المشتري. يعني بس انقل لا يعرف خليل قصيبتك إلى أن يؤذيني. إذا واحد هالشي في الدار نقول أن كل المؤونة على من صارت؟ على المشتري. إذا التفصيل باطل، التفصيل باطل. واحتمال كونه يعني كون ثمن النقل على المشتري، النقل منين؟ النقل منين؟ من البيت للمزبلة. واحتمال كونه على المشتري ليش؟ لكونه يعني النقل من فعله. من اللي نقل هنا الدخان الى البيت؟ المشتري. انت سويت، انت تحمل المسؤوليه وزوال الماليه عنهما. الماليه لا مربوطه بالبايع ولا بالمشتري، لا هذا مال البايع ولا هو المشتري، يعني مال هو يعني الى قابليه، هذا ما الى قابليه. لو واحد قال هذا المطلب وكونه واحتمال كونه مشترك ايضا بين الوجهين، يعني شنو مشترك بين الوجهين؟ يعني سواء من المعامله باطله من بعضها، لو من الان بالنتيجه من الان يتحمل المسؤولية؟ هو المشتري لن يتحمل. الخلاصه اذا اريد بالموضع، الموضع الاول فالغرامه على من؟ على المشتري ابدا. لو اريد الموضع يعني بيت المشتري احتمالين، احتمال انه هذا ملك البائع فالغرامه على البائع مطلقه، واحتمال انه لزوال الماليه وكون النقل فعل المشتري الغرامة على ما تكون على المشتري أبدا. إذا وين تظهر ثمرة التفصيل؟ وانت قلت قولي وين ثمرتهم؟ وين ثمرتهم؟ بالنتيجة الموضع ينصار عنه، وفي الموضع الثاني احتمال ينصار عنه. مشترك أيضا يعني كالوجوه السابقة، كالأشياء أمور السابقة، الاحتمالات السابقة اللي طرحناها بين الوجهين، القول الأول والقول الثاني. وكيف كان فبناء حكم المسألة أو المؤونة على الوجهين، الوجه اللي يقول من قاعه واللي يقول من الكاس، ليس بواضح. ليس واضح حروف نقاش المصنف مع المارتن. المارتن يقول اكو فرق في الثمره بين القولين، المصنف يقول ما في ثمره بين القولين، لو كله على البايع، لو كله على المشتري. في الموضع الاول كله على منو؟ في الموضع الاول كله على المشتري، في الموضع الثاني احتمال ان يقول كله على المشتري واحتمال يقول جميع الفروض. فأين التفصيل؟ وأين الثمرات؟ أو خير الثمرات الأولى أنت، نجي إلى الثمرات الثانية. وربما قيل بظهور الفائدة أيضا، هاي فائدة ثانية. قيمة. البايع أحيانا يقول أبيع لك هذه السيارة. كل قيمة على معاملة. هاي السيارة 100 تومة. 100 تومة. محركة صحيح الوقت غير صحيح عن معلم أدوات تشتغل لما تقول أنا معلم أنا أبيع لك هاي السيارة شوفها بيها أركب بيها تقبل تقبل أي أطلع عن معلم شو منك إذا طلع عن بعدين شنو بكم من بلك السيارة من بلك السيارة هاي السيارة إيه نعم إيه نفس الشيء باع لديها قال لي يا أيها المشتري أنا أبيع لك هذا الدين طلع فاسد أنا معلم طلع فاسد أنا معلم المشتري من بالقبل راح على البيت كسر البيت طلع كله فاسد إنه ظهر الثمرة ما ينقل إذا قلت البيع من قاع فاسد فأصلا آخذ موافق حق الشرطة يكون منجز مش شرط أنا مربوط بالعقد إذا عقد موافق الشرطة مثير خانة از اساس میرانه خواجه در فکر نقش ایوانه القضیه انه اذا السهم مو موجود اللون مو موجود اذا العقد مو موجود فالشرط يطير يعني الشرط ضمن العقد فاذا قلنا المعامله باطله من دعها صحيح الشرط يطير فمن الامر الخساره البايع اما اذا قلنا المعامله صحيحه ماشي كده المعاملة كانت صحيحة إلى حين الكاف موشكة نجي إلى حين الكاف كثرتين الفاصل الشرط محقق لهم محقق نعم محقق فكل الخسارة على من يكون المشتري يروح يأخذ شيء من البايع ما يأخذ لا وفقها في الشرط وربما قيل بظهور الفائدة أيضا كالفائدة الأولى فيما لو تبرع البايع من عيب المبيع سيتجه يعني يكون وجيها كونه سلف المبيع من المشتري على القول الثاني قول الثاني شنو كان يقول يقول من حين الكاف لأن المعارضة كانت صحيحة إلى هنا فالعكس كان صحيح فالشرط ما يكون ملجأ فالتلف على من يكون أنا أقول العقد كان صحيح لو ما كان صحيح العقد كان صحيح إذا العقد ما يصح الشرط يكون ملجأ إذا الشرط كان ملجأ فيجب أن يكون التلف على المشتري يعني البيض الثالث خسارته على المشتري دون القول الأول الوجه الأول شنو كان يقول يقول باي ثالث من أصله فاسد من أصله صار عقد ما هو شرطة إذا انتهى العقد الشرطة يزيد هاي الفائدة الثانية المطالب يقول ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد جميع المبيع كل المبيع كل المبيع كان فاسد ليش؟ الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لو تبين أن كل المبيع معيب وفاسد البايع دائما هذا بدأ يأكل مال المشتري بالحق لو بالباطل إيه كونه بالباطل يعني ماذا يصير شو ما مقصدي المقابل والشرط اللي يكون عقلا للمال بالباطل هذا الشرط باطل فالثمرة أيضا لا تظهر البيع مبادلة مال بمال ما شكل مبادلة مال بمال هذا هو مثل واحد يتزوج امرأة المرأة تستطيع عليه لا يدخل بها ولا يباوع ولا يلبسها اي شيء يسوي هذا هاي هذا النكاح صح انه باطل هذا المنافي المحترم النكاح هذا شلون نكاح هذا لا نكاح انا ابيعكم مال الكتاب اقول بشرطي هذا الكتاب لا تصيروا لا تقروا لا تودوه الى بيتكم يبقى فيها مكتبي هذا بيع طبيعي رضا هذا المنافي هي طبيعه العقد طبيعه العقد ما في مقابل مال الشكل لا في مقابل مال هذا يروح هناك هذا يروح هناك أما إذا بين أنه هيش ما يجي ملك المشتري دائما أخذ الثلاث يكون على المشتري ها؟ الكلام بعد ما جرم بس بين أنه باطل أن يقدر أقدر الزوج يقدر على الزواج هاي المرأة اللي أصلا ليش؟ ليش؟ هناك الأقدر نقبل هذا إذا كم رفض لهم قال أشتري منك الكتاب الشرط اللي يفتح لنا قدر فيه لأبد الأبد وأصل لا أشوف إلا أطال على أخرى هذا الإقدام الإقدام لازم يكون وفق موازين العقد ما يكون خلاف لموازين العقد العقد باطل لمنافاة هذا الشرط لمحتوى العقد إلا طبيعة العقد لازم العقد إذ لا شيء في مقابلة الثمن المشتري قطن البيع شنو أصلا هيش ما أصل فيكون صحيح؟ فيكون أكل المال أكل مال بالباطل هذا الأكل أكل بالباطل لا نوقف في مقام نشري هاي الفائدة الثانية اتضح الفائدة الثانية كل واحد ما اتضح مرة ثانية خلي يراجع وربما قيل بظهور الفائدة فيما هاي الفائدة الثانية وفيما هاي الفائدة الثالثة المشتري كسر البيع فخلاص كان رهيب بالمعاملة ملخص إنه فكر الشاء إنه هذا طبعا هالطبيب بالفلوس كلها إلك والمعاملة عن ضيفها إيه رهيب المعاملة باطلة من زعفة هذا الارتباء لا ينسى يكمل إنسان المعاملة بطبعا تترغى بيها تقول رضيت بالمعاملة لأن المعاملة باطلة من زعفة معاملة بطبعا تترغى بيها أما إذا كنت تقول من حين الفرق قم المشتري رهيب المعاملة إذا رهيب أفضل خارج السماء أصمم قوية وفيما رضي بالعائل المشتري بعد ما كتر يديهم مثلا وفي هذه الثمرة الثالثة أيضا نظر يعني في هذا الثمر الثالث لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له الإثنان بهذا البيع باطل المشتري يقول رضيت بالمعاملة هذا مو كتر البيع على كل قول المعاملة صارت باطلة إما من حينها أو منها هذا يقول رضيت بالمعاملة الباطلة باطل يصير واحد يرضى بالمعاملة الباطلة ده مجرد مرتبة صارت باطلة يقول رضيته الآن صار باطل ها؟ ما باطل إذا صار باطل يعود ما شكل صار أشكل ما شكل كان يعود أشكل يعود بس إلى مالك الآن واحد يرضى بالرضا يقبل منه رضا يرضى الإنسان يقول باطل يقول صار رضيته بهاي المعاملة الربوي غلط واحد يبيع الخمر الإنسان يقول باطل يقول رضيته بهاي المعاملة الإسلام ده المعاملة المضادة ما عنده ما ذكر يطلع من هذا السفر على ذلك الشيء ذلك المطعم ذلك الشيء هنا أنا أسألك العاشرة يجوز البيع المكي في فعله دم الغزال على المعروف أن القدماء يتحول في بعض الغزاء إلى مسك عفر نوع من العطور الغالية جدا ثم هذا المسك إن تفقي أنا وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال هذا المسك في كيس كيش جيد دارنا احنا نعلم هذا المسك صحيح او صحيح انا اتوقع كانوا يحطون خلاص في هذا المسك بابرة وطلع على اول مدار الصوب الاخر كانوا يشمونه مع تدقى من الفكة على الخيط مع الابر في اسمع انه يجيها الموزية باطل دمو فاتح هاي الطريقة من المعارف انها قصة انا بلا اختبار وبلا ادخال شيء شنو نسوي نكتر هذا المسك الموزية في الفأرة يعني في الكيس ماله يا إنه مثلاً إن هذا الطالب في صفحة 276 كان جائز أمثال هاي المعاملة إذا كان سليم المعاملة ما وإن كان نحيف المشتري مخير بين الآخر وبين الرأس العاشرة يجوز بيع المسك على كونه في فأر يعني في فأر المسك يعني في كيس المسك فأر بالهمز فأر جمع فأرة بالهمز أيضاً يعني ما تعرف شنو هو الجمع قال شنو هو فع مثل تمر وتمر تمر جمع فعرة بالهمزة أيضا فعرة مفرد فعر جمع كالفعرة في غير هذا المورد وفي غير هذا المعنى يا معنى معنى الفار اللي بالبيوت يجي المفرد ماله شنو هو فعرة الجمع ماله شنو هو فعر فهذا مثل ذاته كالفأرة في غير هذا المعنى اللي هو الدويبة المنزلية الفأرة شنو هي؟ وهي الجلدة المشتملة على المسك الموجودة في داخل الغزال وإن لم تفتح حتى إذا ما فتحناها وما شمينا مسكها بناء على أصل السلامة اللي شرحنا هذا الأصل إن شاء الله يكون سالم شرحنا سابقا هذا الأصل أصل السلامة كل شيء نقول إن شاء الله يكون سليم وما بيعرف فإن ظهر بعد فتحه معيبة رقم البيت فتحناك بين هذا البيعات تخير المشتري بين الأرش وبين رد المعاملة وفتحه كيف يكون بأن يدخل فيه خيط بإبرة خيط يقطوا بالإبرة ويدخلون بالمسك ثم يخرج ويشام وفتحه أحوط فتحه مبتدا أحوط خبر ماله الفتح كيف يكون بأن يدخل في الجلد خيط مع إبرة لأن خيط هو إحنا ما يدخل ثم يخرج الخيط ويشام الفتح أحوط لترتفع الجهالة سرعة يعني أي نوع من الجهالة لا يكون الحادية عشرة لا يجوز بيع السمك الآجام مع ضميمة القصاب أو غيره واحد عنده أجمة، الأجمة يعني شنو؟ يعني غابة فيها قصب، قصب أعواد موجودة في المياه عادة، هذا يسمون أجمة. الأجمة قد تكون غير مملوكة، أجمة بين قمة الهرام مثلا في مازندران، أنا أبيع لكم الأسماك اللي موجودة في أجمة مازندران، هذا تحسب باطل هاي المعاملة. باطل ليش؟ لأن بيع المباحات الأصلية غير جائز. أنا أبيعك أنت بيعي، يعني شنو أثر هذا البيع؟ فهذا البيع باطل. مرة أجمة مملوكة، إحنا عندنا بستان كبير جدا فيها أجمة، إنسان حجر منطقة واسعة من الصحراء بنى فيها بيوت فلان كذا، وبعدين شنو؟ كان فيها أجمة. بس القضية إحنا عندنا مكان فيه أجام، حجرنا مكان فيه أجام، أنا أبيع لكم السمك اللي موجود في هذه الأجام، جائز ليش؟ للمسؤول. كم سمك أقول في هذه الأجام؟ مندري تباطل البيع. نبيع الأجام مع القصر، أعواد القصر، أعواد القصر فرضنا أنها معلومة، جائزة أو مجائزة؟ أيضا مجائزة، لأن نصف البيع مجهول، فالمعاملة تكون باطلة. القصر يمكن عدا، بس السمك ما يمكن عدا عادة. لا يجوز بيع سمك الأجام وحدة خب واضح مع ضميمة القصر، حتى مع الضميمة باطل، وغير القصر أبيع لك الأسماك مع هذا الكتاب باطل للجهالة، لأن بيع مبيع مجهول. ولو في بعض المبيع من هذا البعض السمك، السمك يصير مجهول. هذا البحث الأول. البحث الثاني، ولا اللبن في الضرع، اللبن على الحليب في ثدي الناقة أكو حليب، أقول أبيع لك هذا اللبن، وهذا اللبن كم كيلو مو واضح، هذا البيع واضح. منين قدر؟ منين قدر؟ هذا قدر هالمرة بدل المرات السابقة، مو معنى ما عدل استفحاب ما إلى معنى ها؟ قاعدة الغلبة مرفوضة، ولا اللبن أصوليا مرفوضة، ما تقبل قاعدة الغلبة. ولا اللبن في الضرع بفتح الضاد، وهو الثدي، الضرع في الحيوان كالثدي في الإنسان، وهو الثدي لكل ذات خف، الخف أمثال الإبل، أو ظلف، الظلف أمثال الشار، شايفين الشار عندنا فشي مثل النعال اللي مشقة، هذا يسموه ذو ظلف. شايفين البعير، البعير ما عنده مشكلة، عنده فشي مثل النعال، هذا يسموه ذو خف. البعير عنده فشي مثل النعال، هذا يسموه خف. الشار وأمثاله عنده فشي هالشكل مثل رقم 2-8 واحد يم الثاني، إذا عدتم شاك البيت اليوم رفو ذات قوتي، وهو الثدي لكل ذات خف أو ظلف. كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني ولو مع الضميمة، أي وإن ضم إليه يعني إلى اللبن شيئا وليا، التفتوا اللبن الموجود حاليا. إذا كان واحدة هي قد تدفع في مقابلة من الثمن واضح، كيلو مقابلة 15 دولار، أما عندما هذا ينضم إلى اللبن في الضرع، اللبن في الضرع إيش قد؟ مو معلوم، فمو واضح ايش جدا تدفع في مقابل هذا الكيلو. اذا هناك كيلوين في اللبن، ايش جدا تدفع في مقابل هذا كيلو حليب الان بيش 15 تومة، انتو دفعتوا 30 تومة. اذا هذا الكيلو المحلوب كان واحدة، ايش جدا تدفعوا 30 تومة في مقابل هذا الكيلو. اما اذا ضمتوا 30 كيلو، هذا الموجود ايش جدا كيلوين لو كيلو، اذا كيلو فتدفعون 15 مقابل هذا و 15 مقابل ذاك. إذا كيلوين تدفعون 10 مقابل هذا و 10 مقابل الكيلوين، بالنتيجة كده تدفعون مقابل هذا الموجود مو واضح. فالثمن والمثمن والمقابلات تصير غير واضحة، لأن يظني مثل معلومة إلى المجهول تصير المعلومة مجهولة. أما عدم الجواز بدون الضميمة، سمك بلا ضميمة، لبن بلا فلان، فموضع وفاق يعني متفق عليه. وأما مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، يعني هذا الفرق أيضا باطل، بلا ضميمة باطل، مع الضميمة المشهور أنه مجائز. يجوز بيع شنو؟ الآبق مع الآبق مو مشهور، أقول لكم كل أوصاف هناك القدرة كانت فقط مشروطة به، ولا المعلومة الشرع اللي نعرف هذا عبد أسود طول هالجاد مدرة هالجاد ما يدري لنا كم تمشي عقب الأجمة، كم كيلو حليب أكو في الضار؟ مو واضح. لا شرط القدرة. شرطية القدرة مختلفة. هناك شرطية العلم مختلفة. هناك أكو رواية خاصة. هنا بعد ما أكو رواية خاصة. فالمشهور أنه كذلك. وقيل يصح. من يصح؟ ها؟ البيع مع الضميمة استنادا إلى رواية ضعيفة. ليش هاي الرواية ضعيفة؟ لأن في هذه الرواية أكو زرعة. زرعة موجود في سند هاي الرواية وزرعة واقفة في الرواية ضعيفة. وقال للشيخ الشيخ هو مبالغ الشيخ الطوسي فجوز ضميمة ما في الضار إلى ما يتجدد مدة معلومة. وانتو إفراق في هالمثل شنو قال؟ يقول أبيع لك ما في هذا الضار إجبال مو معلوم مع ما يأتي من الحليب في ثديها إلى أسبوع كل أبيع لك بمثل وهذا الموجود اللي هو في الجيب هذا مجهول فكيف ما في الغيب؟ يعني هذا ضم ما في الجيب إلى ما في الغيب والحال أن ما في الجيب مجهول وما في الغيب أكثر مجهولية. أقول تجيب حليب لو ما تجيب حليب أجلد تجيب حليب الأوضاع مساعدة لو مو مساعدة أصلا مو غالب فهذا مو غالب المجهولية قال ليه ها؟ معلوم؟ ما يصير زائد ناقص وبالغ الشيخ في هاي مثلا في الجواز جواز المجهول طبعا إذا بلا ضميمة باطل إذا بلا ضميمة باطل الكلام مع الضميمة فجوز ضميمة ما في الضرع اللي هذا مجهول نضمه إلى ما يتجدد يعني اللبن الجديد طبعا مدة معلومة مثلا إلى شهر إلى أسبوع وألما هذا هو الصحيح باطل في كل الصور المتقدمة. نعم لو وقع ذلك يعني هذا البيع بلفظ الصلح اتجه له يقول صالحتك واذا مريت الشيء منه يقول صالحتك شنو حكمه؟ لانه الاسلام يسوي طريقه لتحليل المحرمات في باب البيع وهو الصلح الصالح القاعده التي يغتفر في الصلح من الجهاله ما لا يغتفر في البيع طبعا اكو تفصيل الوالد كاتب في كتاب الصلح ان الجهاله تكون محدوده مو جهاله مطلقه دليل الصلح الصلح عقد جاهزم وعقد جاهزم نعم لو وقع ذلك بلحظ الصلح اتجه الجواز دينا طبعا الجواز لازم يكون الصلح لازم المجهول يكون محل هذا الوكل والوكل اما اعطي لي في جيبي اقول فتشعك في جيبي ابيع لك بمليون تومان بس مو معلوم هذا مجوهرة نفيسة لعود سقام هاي المعاملة صحيحة لباطل الوالد يقول باطل الصلح من الجهالة ما لها حدود هذا فتشي لو يسوى 20 فلس و 10 فلوس أبيع لك 15 فلس ما يخالف من باب الصلح نعم لو وقع ذلك يعني البيع لك الصلح افتتح الجواز خب شو صار بالنتيجة البيع مع الضميمة شنو حكمه بيع المجهول مع الضميمة الشيخ الطوسي بايل وباع بين الجهل المشهور قال المجهول أقل تفصيل في المسألة إحنا عندنا أصل وعندنا تبع وعندنا مساوي قارن هاي المسألة مرة المعلوم أصل والمجهول تبع مرة المجهول أصل والمعلوم تبع مرة متساوية تلقى نجيب مثال من كتاب العروض إذا واحد توضى وضوء كتاب لو ينوي القربة يعني ليش دا يتوضى قربة ثانية لله لما يقول نتبرد فقصد القربة شقد 90% قصد التبرد شقد 10% يقول هذا الوضوء صحيح إذا بالعكس راح يتبرد لأن جسمه حار يقول 10% قربة ثانية لله يعني الدافع 90% شنو هو التبرد الباطل 50 هذا 50 هذا بحيث لو كان هذا واحدة ما كان محرك لو كان ذاك واحدة ما كان محرك باطل فهذا هو الفرق من الأصل والتبع هنا نفس الشيء المجهول أصل والمعلوم تبعه يعني الذاك هو محور المعاملة هذا أريده هذا المجهول والمعلوم هالشكل انضم إليه باطل متساوية باطل المعلوم أصل أكو هنا ميت كيلو حل أريد هذا أقولكم هذا من الموجود بالطرح هذا انضم إليه من الأصل في القصر هاي الميت كيلو اصبر عن مقباط الضميمة فاذا كان من قبيل ان المعلوم هو الاصل والمجهول تبع هذا ما يخالف لان هذا مو غرر عرفة فما يخالف وتفصل بعض اخرون ف تحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات أولا، يعني المقصود أولا المعلوم، هذا هو المقصود، المقصود اسم كان، المعلوم ما خبر كان، وكون المجهول تابعا، صحيح، مع كون المقصود بالذات المعلوم ومع كون المجهول تابعا بالعرض يجبوا بالمعاملة، هذا صحيح. وحكموا بالبطلان مع العرض إذا المجهول هو الأصول، ومع تساويهما في القصد الذات، يعني هذا مقصود بالذات وذاك مقصود بالذات، وهذا التفصيل حسنون. وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلومة، أي مجهول إلى أي معلوم، شنو حكمه؟ حرف مجهول إلى حرف معلوم، ونفس الحكم يجي التفصيل الثلاثي. هذا البحث. فلا يجوز بيع سمك الآجام ولا اللبن في الظهر ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام. الصوف تبيعها على شنو؟ على الأنعام. أفخر أقول أشتري منك صوفة، هذا إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى الصوف مرة يكمل بصير في حالة مو كامل، مثل شنو؟ مثل رموش العين اللي تنمو توصل لحد معين توقف، ومرة بعد في طور النمو في الصوف. فإذا كمل نموه خلاص بعد ما إلى النمو أشتري منك الصوف، جائز لهم جائز المخالف من جائز من بعد معلوم حتى يتبدأ الصوف حد خلص الفرق. القصة الثانية بعد في طور النمو تقول لي أشتري بشرط الآن الجزء، جائز لهم جائز لأن معلوم أيضا معلوم المشاهد كل شيء لا يحتاج إلى وزن أو كيلو دار شوفه. القسم الثالث أقول أشتري هذا الصوف اللي في حالة النمو، خليه إلى أسبوع بعد أسبوع جزء وقصة بالمباع، هذا جائز لو مجاز المعاملة لا تبين، جائز لو مجاز. ليش؟ لا مجهول، لأن هذا الموجود معلوم لكن إلى أسبوع جزء مو معلوم، فالمعاملة تكون مجهولة، فالبيع يكون باطل مصالحة تحلله كل شيء. ولا الجلود تبيع الجلد، جلد الخروف لك، والأصواف والأشعار في الصوف والشعر، الصوف المال للخروف، الشعر المال للصخرة، الوبر المال للبعير. ولا الجلود والأصواف والأشعار اللي موجودة على الأنعام، وإن ضم إليها إلى الجلود والأصواف غيره، يعني غير الصوف غير الشعر غير الوبر كالكتاب أيضا، إن ضم أيضا ما في لجهالة مقداره، واضح يا جماعة. في الصورة الثالثة اللي الآن لا يجوز مع كون غير الجلود موجودا فلا يباع جزافا، الجلد خب يوزن، أما غير الجلد يعني اللي الصوف والشعر هذا مجهول، هذا لازم يوزن، والحال أنه لم يوزن الصوف شلون يبيعه بالوزن؟ بعد الصوف يسوي من الثوب فيوزن، وهذا لم يوزن سيكون باطلا لجهالة مقداره، المقدار مجهول مع أنه موزون. طبعا جلد لا يوزن، جلد جلد يعني الصوف والشعر فلا يباع جزافا يعني بلا وزن، إلا أن يكون الصوف وشبه الصوف كالشعر مستجزا، مستجز يعني شنو؟ يعني في أوان الجز، أوان الجز متى يكون؟ عندما ينتهي نموه من خلف على المعلوم، صحيح؟ إلا أن يكون الصوف شبه مستجزا أو شرط المشتري جزه الآن، يعني طول المعاملة، فالأقرب والصحة صحيح، لأن المبيع حينئذ يعني حين كونه مستجزا أو شرط جزه مشاهد، إن قلتم هذا مو موزون والوزن غير معتبر مع كونه على ظهر الأنعام غرفا. إذا تشتري الصوف مو على ظهر الأنعام شنو لازم تسوي؟ لازم تزنه، أما إذا كان على ظهر النعام هم تزنه أيضا ما تزنه غرفا، فالوزن ما مشار والوزن غير معتبر مع كون الصوف على ظهرها، صحيح؟ وإن استجزت، يعني شنو استجزت؟ يعني وإن كانت صالحة للجاز مو لازم، فالمعاملة عرفية كالثمرة على الشجرة، وإن استجزت أو استجزت الثمرة على الشجرة يجوز بيعها أو ما يجوز؟ نعم يجوز بيعها، حتى إذا قابلة للجاز وبلغت ناضجة فأنت ما يجوزها، تقدرها وتخمنها وتبيعها، ما بيجوز. الخلاصة متى يجب الوزن؟ إذا كان منفصلا، أما إذا كان متصل بالحيوان صار حدود معلومة مو لازم الوزن، لأنه يخمن والتخمين صحيحا كما في بيع الثمرة على الشجرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.